رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات مع فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي دير المصري. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. كنا فضلتك تحدثنا في آخر الحلقة العاشرة عن بعض صفات مستحق النصر، وقلنا هنفرد لهم في الحلقة الجاية. نبتدي أول صفة، صفة المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هناك صفات يتصف بها الإنسان فيعرض نفسه للبشر، فالله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية بشر المؤمنين بأنه يدافع عنه. إذن فلا بد أن أعرض نفسي بموجب الإيمان لهذه البشر. فنرى بعد ذلك صفات كثيرة تكلم عنها الله سبحانه وتعالى، نفرد إن شاء الله لكل صفة من هذه الصفات حلقة مستقلة إن شاء الله. ولكن المعنى الإجمالي لهذا كله هي أنني يجب أن أتصف بهذه الصفات. فأول صفة الإيمان، فيجب علي أن أؤمن. ولكن ما الإيمان؟ وما حقيقة الإيمان؟ ومتى يكون الإنسان مؤمنا؟ وما فائدة أن يكون الإنسان مؤمنا؟ وكيف يصير المؤمن قد أدخل نفسه في دائرة البشرى؟ فالإيمان هو التصديق. التصديق، نعم. والتصديق هو نوع من أنواع الإدراك. حقيقة التصديق أنه إدراك، لكنه إدراك جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل. ناشئ عن دليل، يبقى شوف القضية مركبة من عدة. الإيمان هو التصديق، والتصديق هو الإدراك الجازم نمرة واحد. إدراك يعني إيه إدراك؟ يعني أنا انتقلت صورة الشيء في ذهني، انتقل معنى الجملة المفيدة في ذهني. فلما يجي ويقول لي أن الله هو الخالق، هذه جملة مفيدة، المحيي المميت الذي بدأ الخلق فهو بديع من غير مثال سابق، يقول للشيء كن فيكون، هذه جمل كلها جمل مفيدة. أنا عايز أفهمها، يعني لا إله إلا الله، يعني أن الله هو الخالق، يعني أن الله هو المحيي أن الموت. فهمتها بناء على فهم للغة، فهمتها بناء على شرح الكتاب والسنة والعلماء لها ليا، معناها إيه دي لا إله إلا الله. فأول مراحل الإدراك هو التلقي، ثاني مراحل الإدراك هو الفهم. التلقي ثم الفهم. ثالث مراحل الإدراك هو إن أنا أسلم لهذا الفهم، يعني أقتنع به، يعني أقول فعلا أنا مصدق. شوف التصديق ديها هو يعني موافق، يعني أنا بقول كده برضو أنه لا إله إلا الله وأنه هو الخالق والمحيي والمميت. بعد كده يتحول هذا التصديق ليس إلى مجرد تصديق، بل إلى تصديق جازم، إدراك جازم. والجازم هنا معناه أنه لو عرض علي نقيضه لرفضته، والجازم معناه أنني لست مترددا ولم أكن في مرحلة عدم اتخاذ القرار بعد. فأنا مصدق أنه لا إله إلا الله، وتصديق جازم موقن 100%. 100%. فبيقول لي على فكرة في شريك مع الله قلت له أعوذ بالله أبدا ده أنا برفضه وبرفض النقيض. محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاتما للنبيين، أقول له أبدا وخاتم النبيين وسيد المرسلين. دين الإسلام لم يأتي لنا بتكليف، أقول له أبدا، جاء بالتكليف وأمرنا بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالحج وبالذكر وبالدعاء وأمرنا بحلال وحرام في الزواج والطلاق والبيع والشراء والهبة، وأمرنا بأن نوزع الميراث وأمرنا بأن نراعي العورات وبأن نحرم على أنفسنا الخمرة والخنا. أدي الإيمان، تصديق جازم، تصديق وجازم مطابق للواقع. نعم أنا أرى أن ده هو الحق وأن هو ده الواقع، وأرى أن أي انحراف عن هذا الإيمان هو خارج عن نطاق الحق وخارج عن نطاق الواقع. صحيح لا إكراه في الدين، وصحيح قد تبين الرشد من الغي، وصحيح لكم دينكم ولي دين، وصحيح فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن ده أنا بقول يؤمن ويكفر. مش معنى أنني أتمسك وأصدق بهذا أن أرغم الآخرين عليه بالعنف والقوة، لأنه في حرية في هذا المجال من رأفة الله بنا. لكن أيضا ليس معنى الحرية أن كل الدنيا حلوة وأنه كلنا وأن الكفر زي المؤمنين زي المؤمنين وأنه في تكافؤ بين الأديان. أنا لا أعتقد هذا من عقيدتي. هذا لما يجي واحد بقى ويطالبني بالقول بتكافؤ الأديان ده بيتدخل في حقي أنا. طب أنا ما تدخلتش عندك، أنا ما قلتلكش أنت تعتقد هذا وأنا أمنعك من هذا أو أسخر منه أو أستهزئ بيه. أبدا، ده أنا بقول لكم دينكم ولي دين، ده أنا بقول وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فكثير من الناس الآن في عصرنا الحاضر يدعون إلى تكافؤ الأديان، وأن الدين الإسلامي زي الدين البوذي زي الدين الهندوكي زي المسيحي زي اليهودي. أنا بقول له لا، دين الإسلام عندي هو الحق، وما سواه قد انحرف عن دين الإسلام في شيء أو أشياء، وعلى ذلك فهذا هو الحق الذي أعتقد أنه هو الواقع ومطابق للواقع. لما يأتي بقى أي دين آخر، أنا العلاقة اللي بيني وبينه هي علاقة أنني لا أفرض كلامي عليه بالقوة، لكن هذا لا يعني أني أغير معتقدي من أجل الناس الآخرين وأقول أن احنا كلنا متكافئين وكلنا هندخل الجنة. بس على فكرة كلنا على الحق وكلنا نخش الجنة، على فكرة ما حدش منهم بيقول كده، ما حدش من فرق اي فرق كانت واي مذاهب كانت واي اديان كانت بتقول انه غيره هو هيدخل الجنة. حتى بعض الفرق في نفس الديانة زي ما حصل مؤخرا بيكفر الاخرين، بيكفروا بعض، انا بس اللي صح وانا اللي اخش الجنة وانا اللي اخش الجنة في نفس الديانة، وده جزء من عقيدته وانا لا اعترض عليه في معتقده. بمعنى ايه لا اعترض عليه؟ يعني لا ارغمه على ترك معتقده ولا انه يخفيه، ولكن بقول له انا ارى زي ما انت بترى ان انا كافر، انا برى ان انت كافر وان انا اللي على الحق، بس كافر بايه؟ واخد بالك؟ ما هو كفر نسبي، في كفر بالطاغوت ده يبقى مؤمن ده، وفي كفر بالله او باحد صفاته او بامر من اوامره او بقرار من قراراته سبحانه وتعالى، ده كفر ده او كفر بنعمته او كفر وهكذا. اذا انا هنا امام قضية كبيرة جدا لابد ان يفهمها الناس، وهو ان دين الاسلام هو دين الحق الذي يعتقد فيه المسلم انه مطابق للواقع ولذلك اتبعه. التصديق الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل، الناشئ عن دليل. انا مش مقلد في ايماني، ده انا اول فرض على المؤمن المسلم النظر، التفكر، إقامة الدليل والبرهان على معتقده. ولذلك المسلم دائما عارف وجدانا وعقلا وروحا وأدلة، قد لا يستطيع أن يصوغ الأدلة بطريقة علمية منطقية، لكنه عنده وقائم أن البعرة تدل على البعير وأن الأثر يدل على المسير، فنهار ساج وليل داج وبحار ذات أمواج وصحراء ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ نعم. الله، ده الكلام اللطيف ده هو دليل، ده الأعراب اللي لسه على الفضل، ده دليل بس دليل مفروغ بلغته وبطريقته في الأداء، لكن ده دليل برهاني قوي جدا أن الحادث يدل على المحدث، أن كل حادث له محدث، وأن هذا الكون حادث فهذا الكون له محدث. الله، ده دي ترتيب منطقي بقى بكلام فلسفي بتاع، لكن المهم أن الإيمان هو التصديق. إذا بس على عددنا لمولانا بالفصل نقف عند أن الحادث له محدث والصنع لها صانع، ونرجع نستكمل مع فضلتك بعد الفصل. نعم، فصل نعود إليكم خطوة معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة. تفضل يا مولانا، كنا توقفنا في آخر الفاصل الأول أن الصنعة تدل على الصانع، هذا في سياق تعريف الإيمان، والإيمان قلنا أنه التصديق الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل، ولذلك سميناه الاعتقاد، سميناه العلم، الأمور العلمية في العقيدة معناها الإيمان، الأمور العملية الصلاة والصوم وكذا إلى آخره، الأمور العلمية أن أؤمن بالإله، أن أؤمن بالرسل، أن أؤمن باليوم الآخر، أن أؤمن وهكذا. ولذلك فالإيمان لما حصلته فصدقت جازما مطابقا للواقع والحق في اعتقادي، وناشئ هذا عن دليل وليس عن تقليد، فأنا أدخلت نفسي في دائرة الإيمان. الإيمان هذا هو أول الشروط التي بها قبول العمل. يعني مثلا عندنا شروط وجوب الصلاة وشروط صحة الصلاة، شروط وجوب الصلاة هي الإسلام. قال ليه؟ قال لأن من أركان الصلاة النية، والنية لا تصلح ولا تقبل عند الله إلا بشرط الإسلام، يبقى إذن الإسلام لابد منه حتى يتم الخطاب وأقول لك صلي وصوم وكذا إلى آخره. والثانية العقل، ولذلك اللي غائب عقله زي الطفل الصغير ابن شهر وشهرين ما عندوش عقل، لأن لسه العقل ما تكونش من المعلومات السابقة والإدراكات المتلاحقة. المجنون ما عندوش عقل، النائم ما عندوش عقل، ولذلك العقل مناط التكليف، فلازم يكون أيضا عقل. كذلك حد الله لنا حدا يكون الإنسان قد استكمل معرفته كاملة وهو قضيه البلوغ، فالبنت أو الولد إذا بلغوا سن البلوغ وأدركوا معنى الشهوة فإنهم قد دخلوا في التكليف، ولذلك المكلف لا يكون مكلفا إلا إذا كان قد دخل الإسلام، إلا إذا كان قد كان عاقلا، إلا إذا كان قد بلغ مبلغا، الرجال الرجال والنساء النساء حتى يتم الخطاب. هو بيقولوها مسلم بالغ عاقل، مسلم بالغ عاقل. طيب الإيمان بتاعي ده لما أنا عملته وصدقت به، هم قال لك الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص في ذاته ولا في جلائه؟ أيوة، لا في جلائه، لأنه في ذاته تصديق جازم، مش هيزيد ولا هينقص، لا ينقص ولا يزيد، أنا 100% وقفت عند كده. إنما يزيد بكثرة الأعمال الصالحة، بكثرة الذكر والتفكر والتدبر والتأمل، وينقص ويخبو عندما ينسى الإنسان، يعني ما هوش مركز قوي، هو مؤمن، ولو أحيينا فيه الإيمان وذكرناه بالإيمان يتذكر، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لكن الإيمان مش مستحضره الآن ومستحضر مستلزماته ومستحضر آثاره. ولذلك فإن الإيمان يزيد بكثرة الأعمال الصالحة وينقص بقلة الأعمال الصالحة. يبقى إذن الإيمان قول وفعل أيضا بالإضافة إلى التصديق. التصديق ده في القلب، وأنا مؤمن خلاص بالله وبرسوله وكذا إلى آخره، لكن لابد أن أقر باللسان أنه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكانت الشهادتين جزءا لا يتجزأ من أركان الإسلام، لأنها هي الكاشفة عما قد وقر في القلب. ونصيب السودة بقى واحد يقول الشهادتين وهو مش مؤمن بيهم في قلبه، وده يبقى منافق، ما يبقاش مؤمن. لكن المؤمن الذي عبر عما في قلبه بلسانه يبقى ده هو أيضا من الإيمان، نسميه إيمان مجازا، لأن الإيمان هو ما وقر في القلب. وصدقه العمل. شوف إزاي بقى هو التالت أهو بقى، وصدقه العمل، القول الفعل. ولذلك قالوا هو قول باللسان وفعل بالأركان واعتقاد في الجنان. فالاعتقاد بتاع الجنان هو حقيقته، لكن هل هو صادق ولا لا؟ يبقى هنا هندخل في قضية العمل. ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى قد فصل بين الإيمان والعمل الصالح. فصل بينهم يعني سمى ده الإيمان وده العمل الصالح، الذين آمنوا وعاملوا الصالحات، والواو تبقى للمغايرة، لأن التصديق القلبي هو حقيقة الإيمان. لكن هذا الإيمان لا يعتبر ولا يعتد به ولا يقبل إلا بالعمل الصالح، إلا وهو مقترن بالعمل الصالح، إلا وقد أنتج العمل الصالح. فهو إن كان الإيمان في القلب إلا أن العمل الصالح هو الناتج عن الإيمان. يبقى لما آجي وأشوف الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مش الذين آمنوا بس، لابد أن يكون معاهم وعملوا الصالحات، وما فيش في القرآن الذين آمنوا فقط، لازم وعملوا الصالحات. وإن أناسا قد غرهم بالله الغرور يقولون نحن نحسن الظن بالله، لو أحسن الظن لأحسن العمل. يبقى إذن في ارتباط ما بين ما وقر في القلب وبين العمل الذي يجب أن يصدقه. يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى آمنت ألسنتهم ولم تؤمن أعمالهم، ودي مصيبة كبرى ويكرهها الله سبحانه وتعالى، وكفى بهذا يعني ما يدفعنا إلى الفرار من هذه الحالة لله رب العالمين. أنا بقيت مؤمن، إيه بقى اللي عملته؟ الإيمان، وهو ما وقر في القلب وصدقه العمل وأقره اللسان وشهد به، أدخلت نفسي في البشر، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يدافع عني. في بعض الأحيان تنقطع موارد الجدال، عايشينها في عصرنا بالليل والنهار. أرى شخص يكذب علي فبرشده، بقول له على فكرة أنت كده بتكذب علي، فيصر على ما يقول وعلى الكذب الذي يكذبه علي. شوف إزاي، وده كانت حالة الأقوام مع أنبيائها والأقوام مع المصلحين والعلماء وكذا إلى آخره. طب وده اعمل فيه ايه؟ ده اعمل فيه ايه اذا كان ده هو مصر على الكذب، اذا كان هو مصر على تلبيس الحق بالباطل؟ يقول لك لا تقربوا الصلاة، يقول لك فويل للمصلين، وما يكملش، وانتم سكارى، ولا يكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون. ربنا نبهنا لهذا النوع من الناس وقال لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هو بيقول لا تقربوا الصلاة وكلام ايه، وبعدين يروح يقول لك ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين. ده تلبيس، تلبيس قبيح، تلبيس ابليس. فتعمل معاه ايه ده؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا. الله سبحانه وتعالى يدافع عنك لما تنقطع حيلتك. انت نبهت وانكرت واستعذت وقلت يا اخوانا ده كذاب وده مجرم، وعلمت وقلت ما اذا حصلت كده ما قلتش كده، او مش هو الواقع كده وهو مصير مصير على الكذب والاستمرار. كالمثل الالماني ده اللي بيقول لك يفضل يكذب يكذب لغايه الناس ما تصدقك. اعوذ بالله. ده النبي بيقول ولا يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذاب، وان الكذب لا يهدي الى الفجور، وان الفجور لا يهدي الى النار. ايه ده؟ الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. عندما تنقطع بك الحيله تجد ان الله هو الذي يدافع عنك، وتجد ان الله سبحانه وتعالى يعني ارسل لك او نادى في الملأ الاعلى اني احب فلانا فاحبوه، فينزل مسلسلا بجبريل فمن بعده الى الارض حتى يلقي الله محبتك في قلوب الناس من غير حول منك ولا قوه. لا تستطيع ان تجمع الناس على حبك ولا على تصديقك، لا تستطيع، ليس بيدك هذا، انما هو بيد الله. وتجد كلما كذب عليك الكاذبون ولأنهم يكذبون نصرك الله نصرا عزيزا مؤزرا، ولا يقع هذا الكذب في قلوب الناس موقعه، وترى أنك ومن غير حول منك ولا قوة قد نصرك الله عليهم وأحبب فيك خلقه. شيء غريب يعني من المبشرات إن الله يدافع عن الذين آمنوا. جميل. الله سبحانه وتعالى أيضا يدافع عن الذين آمنوا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقفون أمام الطغيان. طب نخلي بقى الأمر المعروف عن المنكر في حلقة جاية مولانا، إن وقت الحلقة خلص. ربنا يزيدك محبة في قلوبنا ومحبة في خلق مولانا، ونلتقي الحلقة القادمة إن شاء الله. لذلك الحين نستودع الله دينكم أماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما الظلام علاكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي، فالنور قد ناداكي.